Ale vedi, a te candele de tine, că să-mi iau vedi, ce-i să că vedi de tine. Sfântul Sinec să rămă pământ în timp pași. Și stă pe sminte de fiind, stă pe tatăl de fiind, cu copta de ei. Nu mi dite la vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo vreo Gangu guru. Mi te le san guru, la ta le san guru, mi te le san guru. Da ve proces de mutuzeta, da ro proces. Da bon. Es un antiro por da tarilla, que se le nata al pepe sa antiro pepe. A ver, que dice sobre él, porque no calco para haga una aula. Ahora se dice sobre él, ya lo ven. Bueno, la gente diría antiro pepe. O antiro pepe. Without our surface, or media surface, but human with that. That's our hand. And in the chair, until borders were there. In the lower part, until borders, above the 7%. How are we going to change? Lower part, until borders, lower part, coming your leg, until borders. Lower part, up, until borders, start to see your leg, reach. Above process to leg, 7%. Hence our direction, as someone is direct on their leg, extends to the direct. Recesul direct în stană, în până aveți, alunezi, și vă nu vorba, și te aveți în stană, herde de ești, hați să hane, azele direct în stămă vezi, extensul direct, extensul direct în stămă de finin, eu, salve în rit, cu el este cu acolo tău. La metuna de extensul direct, vreau să vedem de ceva cu ceva cu oameni. Nemele de fai care cumpără. Anterior border sarit. Ani văd prin anterior border, nu ar bat. Aba procesul cu vrei și te rog proces. Hai de aici direct și răpesc cu extens. Extensul direct și avem de aici al luat. Hai să fai procesul bătat la chest. E rost în lăsa surface of the lower end of the rit. Vă zice de rost în back of the rit. Rung e rost în back of the arm. Ujor se venerize sub arm. روح يجب كده السبب روح على فاضل اسمات رايك متر والبيت دي فور مستعد طبعا لو حد فينا صح انت رايك متر بالبدل من ورا بس من قدام من ورا قدام اما البيت دي فور رايك عليها من قدام لما اجي احط الاستراكتر بتاعي ابداه من الاكسنسر استراكتر ابداه من الانتيور بوردر بتاع اللي هو ايه؟ تعريف وغطي النسبه بتاعت التعريف وباك وتاريخ والمسافه اللي بين البيت ده والارض واروح اخد كاربن بول اثبت روح على فاضل Strike with us, what is for the house of man, be the four. But this is why it attaches to the system direct in the media, when I put the abortion to the system I out. As the Tariq is from there, the son of Tuhin, as the Tariq. The Wasrah, the lower end of the media, the lower end of the media, the lower end of the law. Then let the Tariq, with the Tariq process, with the Tariq, the Tariq, the Tariq, the Tariq, the Tariq, the Tariq, the Tariq, the Tariq, the Tariq, the Tariq, the Tariq, the Tariq, the Tariq, the Tariq, والناس اللي كانوا امور دي كانت كانوا العظم الترك من دي لازم التصحيح اربع اسماء قالوا والعظم في الان دي ليها هيد والثلاث بروسيس وبينهم المباراه برو هنا بتبقى في اربع اسماء كافوي واليوني وثلاث كويترال ثلاث كويترال اللي هي مين قدام مش من ورا مين قدام مش من ورا اربع اسماء ليه في دي فور البورد ده اللي نفسي اصدق لكم هو ده الانتير بورد بتاع ايه ده بتاع بين بروسيس ريد ثيرويد الاستريك كده بيروح يغطي اللاب بروسيس في الطريق واحد والباب في الطريق اثنين بيبقى كده والجنب بين الريد في الارض تمام والباك اوف ذا ارض زي الفل وانت كده على ناحيه العظمه ديت اسمها العظمه اللي رفعها ديت تراي كويس تتكلم فيها ولف قدام كده تتكلم فيها في عظمه ولاد بيد الفور لو حد فينا فين كان في اللور بس بتاع الباك اوف ذا فور ارض وعلى باك اوف ذا ريست جوينت عندنا في الاستناك بس اسمه الاستناك ده ولاد اكستنسور الاستناك لما تقول السنسور التراك هو عباره عن ايه؟ دي فرق. عامل سبانت يعني شريط. مايل عشان مش فاز بالوقت. ممتد على اللور بارت بتاع الباك وفور ارض والباك بتاع ريست جوينت الحمد لله رب. هبداوا لسه منين؟ ابداوا دي ميديا فين؟ قالوا انت اخدت رايت فريد. قالوا فين فريد ديت؟ قالوا انتير بورد مش بوستير قالوا ذا كان في اكستنس اه انتير بورد. ذا كان في اكستنس اه انتير بورد. عباره عن التعليم بروسيس. وارجع في ورا وانت راجع لورا اول حاجه تعملها ايه؟ هتغطي اللاب بتاع التعريف عشان تجيب الاسيل بورد طب وتغطي الباك والدريد وتغطي الزوج شوف الريد في الارض جيزس في الارض وباتوا في الارض واتبت روحك في عظمه فرد ولا كوسترا وسبت قدام العظمه اسمها بيج فورد. مين اللي لابس فرد؟ في الاولاد السنسور انتراكشن، في الاولاد السنسور انتراكشن. السنسور انتراكشن بنلاقي احنا دوت وهو بيلف كده جاي جيزس راح فينا ولاد الارض الناس اللي سامعين تقدر تقول دي عظمه الارض وانا ما بزهقش ما تقدرش كده معايا ما تقدرش تعمل ما تقدرش تقول في الارض. انا ببدا في البورده ده اللي هو الانتير بورده بتاعنا وارجع فيه لورا اغطي عيني الست الشمالات لانها بتلبس الطريق ماك وطريق حلو زي الفل والشمس في الريد الارض مهندسين انا عارف كده ستارت واي كوسترال هتثبت روحك فيها وامتلت اكتر لقدام العظمه اسمها العظمه الموجوده بيت الفور وامتلت وصلت اشتراك وجابوه من الاستراكشن ده بتاع الشمالات السنسور الاثنين السنسور الاستراكشن بيلف على الدرج التعليمي كده بالورا لازم كده على كلام كويس يا دكتور عامله كده ده الانتراكشن نفسه من ورا كده حاطط الحاجة لو انا عملت كده وراكب الانتراكشن بتاعي عامله كده المسافه اللي بين الانتراكشن وبين العظم ديت بين الساعه حوالي كده 60 ال 60 سنتيم عددهم خمسه فيقسموا المكان ده لسته كومبارس من لاتر سبيد الرايح 2 3 4 5 6 صح يعني انا مسكت الورقه دي وعملت كده معاك طب ايه؟ ادي واحده 2 3 4 خمس وعملت كده ماشي قلت ده حاجه وحاجه كمان وحاجه كمان وحاجه كمان وحاجه كمان مكتوب بس اعملهم كده مين اللي فوق ده مين ده مات الاثنين ومتثبتين في ظهر العظم كده من ورا كم كومبارس انت لو عملت خمس مراجع كده مات ست يبقى بالتالي الاستلاكشن ده هو بيلف كده ينزل من الصف الداخلي حوالي تبدا تروح على فريد او الارض تعملها كم كومبارس من ست كومبارس في رسمه لازم تبقوا واقفين عليها كروس سيكشن في الحته دي مقطع عرض كده ببص عليه من تحت كل كتب الاعراض بتتم عرض الرينيا الكبريت بتبقى عامله كده حتى سرحان كويس دي الرينيا بتاعته عاملين كده عليه واللي جاب الرينيا دي عظمة الارنا وعامل كده بس اشتراك بقى لو في عظمة الرينيا في الارنا بتاعتنا يا ولاد مين السباك اللي عليها من ورا ده اسمه دور ده السباك السيكشن ده معمول ازاي يا ولاد قطعتهم كده وبصيت عليهم من تحت يبقى انا هقطع الرينيا ريتس واقفه كده فيها سيروس وست انا عايز ابص عليها من تحت كده الارنب لو حطيت تبص عليها من تحت انت بقى في الارنب كده لان فيها هيدو سيروس بروتيس لو بصيت عليها من تحت يبقى عليه ايه؟ دايرتين دايره ودايره في دايره والدايره الثانيه قالوا دايره اهي ودايره اهي بروتيس ولاد سيروس قال كويس لو انا عملت كده ناقص الطرف يكون مع مين؟ قلت دي ريتس بس اللي هو الريتس بتاعتي حطيتها كده اهي والارنب وجاي ريتس وقال نعمله كده ريديس وانا اعمله كده ريديس وانا اعمله كده بس من تحت كده ريديس عليها ده بس اسمه سيرال بروسيس والان عليها سيرال بروسيس بتاعها والهيد سايد هتصل نبص مع بعض لو بدات الانتراكشن هتتدعم هنا وتلف كده كده كده كده عايز اسال سؤال لو الانتراكشن عامل كده ونزلت حاجز وحاجز وحاجز وحاجز وحاجز كم سته ما عملتها كده؟ خمسه سته مفرد سته جنب عملت كم سته كده ولاد خمس فعملت كم كومبارتمنت كده ولاد سته سته كومبارتمنت فين وفين وفين؟ قال ده نمره واحد وده نمره اثنين وده ثلاثه وده اربعه وده خمسه وده سته انا بسال سؤال لما اجي ابص على اللور هند كده اعمل فيها كروس سيكشن من العرض كده واجاوبك من تحت واسال سؤال هجاوب عليه ان شاء الله العرض دي في العرض فين يا ولاد؟ اعزلي جلسه الدكتور كويس قوي كده انا فاهم ده الدور ده السيبركل قد المنظر بتاعنا بعيد والعظمه اللي جنبها دي تبقى عظمه الدنيا ولاد ارض لو جيت ابص للدراج امشي الدراج ده كده كده كده كده انزل حاجه اثنين ثلاث اربعه خمسين سته كومبارس في الرصد الصحيح كده ولاد واحد اثنين ثلاث اربعه سته كومبارس من الدور كل واحد بيمشي فيه يسال دنيا ارض زي ما تشوف دلوقتي يكون تاني انا سؤال ديسكرايب السنسور الفينانس سنتر سناك ده هو مادة اللي فرق أفضل تكني على الور بارت بتاع الباكو فور هارم والباكو ثلاث انت بس كده باكو ثلاث يا فور هارم كمان حته قال طيب بنثبت 3 فين و100 فين قال الناس بس جبنا من انتير بورد بتاع ريتش جاست اند اباف اي بروسيس بتاع لوري قال طب و100 عظمه اسمها ترايك ويترس وبيز فور ملفينا كده قال انت بتحط كده كام حاجز عباره عن خمس حوايج يعملوا كام كام كام فاليل او كام سبيد ست الستة سبيس دول بتعدوا من لاتا على سميت كل سبيس مطلوب مني احدد مكانه واللي بيعدي فيه طيب تعالوا نشوف الامان. اول سبيس طبعا لو انا عملت خطوط كده يبقى ده مكان حاجز داخل من جوه، وحاجز كمان وحاجز كمان وحاجز كمان وحاجز كمان. كم حاجز كده عملوا الناس؟ كم؟ هذا السؤال. اول كومبارتمنت اول سبيس علقتها على السايد اللي هو الانتر بريد، انت جاي من قدام لفت ليفت يبقى لفت السايد اللي هو الانتر نمره واحد. الثاني على الباك اوف ذا ريجن لاتر للدور ذا سبيرت. الثالث جاست ميديا للدور ذا سبيرت. الرابع ميديا للثالث على الباك اوف ذا ريجن. الخامس المسافه اللي بين الريجن والارض. والسادس على الباك اوف ذا ارض حيث يوجد جروب بين الهيد والستايلوز بروسيس. عايز اماكنه الثاني جدول مكتوب. عايز جدول الخامس الامان كلنا بنتابع الامان. اماكننا الثاني لو نزلت حاجز لجوه كده جوه وحاجز لجوه كده وحاجز لجوه كده وحاجز لجوه كده وحاجز لجوه كده. هات اماكن الستة كومبارت. فين الستة كومبارت في الدور؟ نمرة واحد على الأقل الطيب في الأول أنت الطريق. واثنين على الأقل الأربعة في الأقل الطريق. ونمرة ثلاثة لوست ميديا للسبيرت اللي اسمه دور ذا سبيرت. ونمرة أربعة ميديا للدير. الخامس بتفيد مين ومين يا ولاد لما كده؟ ريجنس والأرض. والسادس على الأقل بتاع مين يا ولاد؟ الأرض. يبقى انت حددت كده لو انت بتظبط مع الدكتور اماكن السته كومبارت. بس تحدد اماكن السته كومبارت قاعدين يعني عدد كل كومبارت. الناس تسمعني كويس قوي. حد فينا قرا اناتوميك التصفح؟ لما خدنا اناتوميك التصفح قلنا الناس باوندري كانت ابداكت فور سونج سنت فور ديب. والميديا باوندري كانت سنت فور سونج. ومن ضمن الكونتنت اللي ماشي فيه سنتر بتاع عضله اسمها السنتر كارباي ديل تونجس والسنتر كارباي ديل تيرنال ريد. نبص بقى مع بعض. الكونفارتمنت الاولاني ده هيعدي فيه سنتر بتاع عضله اسمها الابدكتور بورس تونجس والسنتر بورس بريفس اللي هم اللاتر باوندري بتاع ميديا ولاد لما كده انا شبه كده صبر كويس. الكونفارتمنت الثاني ده هيعدي في سنتر بتاع عضله اسمها السنتر فورس لونجس اللي راح على اخر ورقه. يبقى ده بتعمل اللي هيكون كده تصفق. طب مين يعدي في ثاني كومبارتمنت؟ قالوا السنتر بتاع عضلتين اللي هم مين ومين؟ السنتر كارباي ديل لونجس والسنتر كارباي ديل تيرنال بريد. وهنا اسال سؤال يبقى اول وثالث كومبارتمنت اول وثالث اول وثالث اول وثالث مشي فيهم مين؟ الباوندري انا شبه كده تصفق. اما الثاني عدى في الكونتين اللي السند بتاع مين ومين؟ سند كارباري دال سونجس سند كارباري دال بري. لو انت تتابع في الكابتن كويس ومش شايف في كتابي فاقدر اقول كده. شوف في ست عربية ولاد والناس اللي بتذاكر وبتسمع هنا كده. هل الصفحة ولاد؟ 150 فرص الصفحة حلوين جدا. الفرصتين حلوين قوي يا ولاد لو انت خدتهم بس تركز معاها كتير. يبقى انا بسال سؤال مين هيعدي في اول كومبارت كابيل؟ قالوا السنتر بتصميمه مين؟ ابتكر بروزونجر بروسنتر بروسري اللي هم يعتبروا الناس الباوند بتاع الكوميك الصفر. طب الثالث كومبارتمنت سنتر بروزونجر ميديا الباوند. مين يعدي الثاني كومبارتمنت سنتر كاباري ديل زونجر سنتر كاباري ديل بري؟ لان في الكتاب وقلنا في المذكره ونطلع نطلع قد ما نقدر. مين يعدي في اول كومبارتمنت ده يا ولاد؟ السنتر ده عامل بتاع ابداكتور كونستونجر راح البرس من ذا كارفر والسنتر فورس بريمس راح البرس من ذا. مين يعدي الثاني كومبارتمنت؟ قالوا السنتر فورس دونجر. انا مصمم ده ان اول وثاني كومبارتمنت الاولاني والثاني هيعدي فيه مين اللي هيعمل؟ الباوندرز في اناتوميك الصفر. مصمم لحظه كده مين يعدي الثاني كومبارتمنت يا ولاد لما كده؟ السنتر اللي هتمشي في اناتوميك الصفر اللي هم مين؟ السنتر كارباري ديل سونجر السنتر كارباري ديل بريمس. وبالتالي هلاقي في سنتر جاي كده وسنتر تاني كده رايح للثاني مستر كارفرد ورايح للثاني ولاد ثالث مستر كارفرد. وعلى هذا اسال سؤال اول كومبارتمنت والثالث للباوند بتاع الريتورك الصبوك والثاني للكونتنت. يعني زي ما كنا بنصرف كل سنه اول وثاني وثالث كومبارتمنت خدامين الاناتوميك الصبوك. واحد ثلاثه باوندري واثنين مين يا ولاد؟ الكونتنت. يبقى مين اللي عدى في اول كومبارتمنت الصحيح؟ ابتكر بروتونجل والسنسور كول بريد. مين يعدي الثاني كومبارتمنت السنسور كول تونجل اللي خلصت اللي خلصت اللي تونجل صابوك. ومين يعدي ككونتنت السنسور كارباري ديل تونجل وبريد في ثاني كومبارتمنت الثاني. رابع كومبارتمنت هتيجي لحظه. خمس كومبارتمنت على سبب ان الريد ده سوتانا ويمشي فيه السنسور بتاع خمس طارق السنسور دي مين؟ بص بجد. انا جبت ثلاث سؤال. الناس بتستطيع معايا. اول الصباط في عدد أول صباط أكثر فور الدونجل والثاني فور الدريد لما ذاتها فاوزت على دونك الصبوك مين عدد الثاني الصباط الثاني وكمان الثاني دونك السبريبل لما كنتنت في دونك الصبوك مين عدد الثاني الصباط الثاني فور الدونجل اللي هي مين اللي فاوزت على دونك الصبوك رابع صباط من الحبوط طب وخمس صباط من السبع الكامل اكسلنت وفي سنين راح الخامس الخامس الخامس الخامس عدد الاكسلنت بتاع الخامس صار اكسلنت وفي سنين خامس الخامس وده على سبب الريدر في القلب طب وسادس كومبارتمنت قالوا العضلة اللي هو على باكو في القلب وعضلة اسمها اكسلنت وكارباي النارس اكسلنت وكارباي ايه؟ النارس كما لو سألتكم سؤال قبل بقى ما نقص الحتة دي ايه اللي عدد الارض الارض؟ أبتعت البرسونجل وسنت بتصفتون قصر عنه أبتركت البرسونجل وسنت البرسونجل اللي هم اللي تعبارهم يبقى البرسونجل الصبوك مين عاد الثالث مبارس من تال اكسنت البرسونجل اللي هي الميت دي البعمل يبقى البرسونجل الصبوك مين عاد الثاني مبارس من اكسنت البرسونجل دي البرسونجل الصبوك اللي هم كونتنت يبقى البرسونجل الصبوك رابع تسيبوا شوية مين اللي عاد الخامس مبارس من اكسنت بتخل الضابة اكسنت البرسونجل دي السمين مين عاد يعتقد بالمارس وتعبك وتعبنا وتنزل وتعبها يقلل حاجة اللي كبع الرابع لحص الحرب في أربع حاجات يعني رقم التعب بتاع أربعة هو الرابع وهيعدي في كم حاجة أربعة مين ما قدر بأربعة تنزل يا هاتف أنا عليه هاي يبقى هو الرابع وهيعدي في أربع حاجات مين ما قدر بأربعة تنزل اللي هي السنسور الستور مع السنسور الانديد وأرسي ونرم الأرض اسمه أنتيرو تقصص أرضي ونرف اسمه أنتيرو تقصص نرف ورايك كده ناخد النرف في الأرض ورايك خلاص الفضلات جاية لغاية تعرفهم يمكن أن تفيد كان نرف بين الأرض اللي إيه مع دي أنتيرو تقصص أرض وده اسمه الشيطان اللي أموته يعني هموت الصلاة على كده اللي كتبت في الأرض أصلا كنت في أرض اسمه أنتيرو تقصص يمشي قدام ويخرم ويبدي أرض في الأرض مش محتاج إيه مع دي ولا دي مع دي دي أنا مع دي دلوقتي اقول لنفسي الشيطان بيلعب معايا مين اللي كان انتيرو مين اللي كان بصير اقول له ايه مع ايه انتيرو انت قصير ارض وبصير انت قصير اولاد نفس مين اللي تنكسر بدل التمولات سنسور ليه تنكسر لما بتنسى كل مره واحده بصيبه خلاص مش عايز ولا مره عايزين نثبت طب بتقول ازاي ده على الاشتراك من الدوله لا فرق وميد لا تثبتوا فين وميد ده تثبتوا فين قالوا لا فرق تثبتوا في الانتيرو بوردر بتاع مين برين انتيرو بوردر بتاع مين برين انتيرو بوردر بتاع مين برين اللي هو البعض وانتير عشان لما ارجع فيه ورا الراس يعني سيرف ستاب ورأس الباكو بريد ومسافة من الريد جت الأرض وباكو الدهان وروح السراي كونتر والبيدي فوق ألف اللفة دي أبقى عملت كده لو نزلت منه حوالي كم حاجة تنزله كم تعمل كم مكان ستة ستة طن ستة كومبار بتلاتة دايما من لاتة الكوميد أول كومبار والتاني والتالت ضد الكوميد الصابو والتاني كونتين الرابع أربع حاجات منهم أربعة أربعة تنس اكسنسور ديستور واكسنسور انديد وانتيرو انترخصيس أرضي ونرفس مولاد وكسير انترخصيس نوم عشان الأرض والخامس لخمس طاق اكسنسور ديستيمين والثالث على تاكو في الأرض لعضل اسمها اكسنسور كارباك أمام أنا بطاقة تخرج زي الفل لو في واحد من الشخصات قوي قوي قوي هو حاجة مش في الكتاب فعايز أعرف أعرف مش هذا الفرق اللي هتسمى الاكسنسور سيلكشن من ورا كده حلو قوي ده دي فرق سوبرفيشال ليه بقى نزيد ليه؟ بيعدي مين؟ قال له بيعدي حاجه اسمها سيفاليك بين اللي كان ماشي في الركب بتاع الانتوبة كان اسمها بوكس وبيدريك بين اللي عندها ميديا ده ما حدش في حاجه ولف اسمه سوبرفيشال ليه اللي كان ليه برش اسمها دور ذا ديجيتال بين لو حد فينا قرا الانتوبة كان اسمها بوكس كان له روح ويبقى بتعمل تقدم سؤال سوبرفيشال ليه؟ سوبرفيشال عليه كده بيزيد ليه؟ هنا كده مين اللي عدي؟ هيعدي بين وبين كان وماينر مين هو سوبرفيشال اللي على الميديا سايد سوبرفيشال اللي على الميديا سايد سوبرفيشال اللي على الميديا سايد قالوا فين اسمه باس ديليك مين سوبرفيشال اللي على الميديا سايد فين اسمه في باليك وزائد سوبرفيشال رينجيال نيرف يبقى انا بسال السؤال مين عنده سوبرفيشال ليه ولاد قالوا سوبرفيشال ليه؟ سوبرفيشال سوبرفيشال سوبرفيشال سوبرفيشال ليه؟ السوبرفيشال ليه تكتب قالوا ميديا ليه؟ على الميديا سايد سوبرفيشال ليه؟ بين اسمه باد ديش قالوا طيب مين سوبرفيشال ليه على الاثر سايد؟ لا ترى سايد مين orbitalin lateral side L ventus modulin T value. There is superficial region known. Minus electron Yeah. وانا عايز اشتغل زي المحاضره بدون كده الصراحه. كنت بعمل لكن لا يرد من دورها على أسفل من تكتلان حاجة من الآخر أنا نصف نصف دين عملت من إيدي كده ده ما عملت محقق ولا ما عملت أنا عارف عملت إيه ولا ما عملت إيه هذا لضغط جدا هتنين بسلم على بعض تعملوا سجعين سنين سنين طبعا إيدي كده مفتحة إيدي كده مجعلة سمعين عضلة تانية عملت ما عملتش ما هو لسه الآن عارف العضلة اسمها الغاز بالمال فري اسمها الغاز بالمال فري أنا ليه بشرحها؟ عشان هيك الناس يكون نفسي في الدهر يبقى المذكر الأرض واقول ده نفس الفضاء ايد اللي هو مرسوم في البلد في الارض انا عارف ان البلد دي كل اللي ببعت او مشكله ما بعرفش حل يبقى العرض بتسموه ايه؟ بلبل دي هل تقصد ان ده صح بكل قول طبعا دي العرض دي ايه؟ من المرمى الامينوسس نكتب السنان انتبه راحوا في البر لان دخلوا ليه؟ للارض اللي هي دي ده سنة 50 اوب بر العرض دي مش تحت جن مباشره لو سيد السلام الجلد على بعض تعمل له حاجة اسمها ليه؟ رين سلين حاجة اسمها ايه؟ رين سليان على بعض قال عادة السلام عليك بالمال بريد بالدبط الهورو الهورو يعني التجويل لما سيد الجلد تعليه كده يبقى رين سلين إلا كانت تتعبان من ذات شوية فالروح اللي زرد شوية أو يعمل أي حاجة زي كده قال عادة السلام عليك بالمال بريد تروح قدام بقى شوية بعيد على طرف الهاني اللي صفحة 52 طبعا حضرت خمس العضلات على بيتي Flexible breathing, opponent for peace. والبريكتور تعمله بريكتور كده عضله قلب وعضله فليكس، يبقى الاثنين واخدين اورجن مين؟ اورجن بتاع الاثنين طالعين من عند الصين. قالوا واحده بتكتب البلاك ليه؟ منين كمان يا ولاد؟ منين يا ولاد؟ تكتب البلاك. ومنين كمان يا ولاد؟ قالوا من عند الصين يا ولاد. قالوا كريستو وترابيز. قالوا في واحده اسمها الكورس ازاي؟ الابلاك خدت من الكريستو بتاع مين؟ بتاع فوري. قال لي اسال سؤال. السجن صح فين السجن؟ الاثنين مع بعض. لا ترسل او تبين او بروكس ما ارسلته فيه غير صح. الانفجرة دي الابداكتور لو شدت تؤكل تعمل له ابداكتور واللي جوه دي لو شدت تعمل له ريال فريش يبقى عضل الابداكتور وعضل ريال فريش. العضل الثالثة اسمها اوبونس. اوبونس يعني تخلي اوبونس استكوال. العضل اللي جوه الارض منين يا ولاد؟ قالوا الناس بتفكر معايا لو عندنا ده يا ولاد قال لي الفقر الكبير محل التفحيم. ما دي لسه الفئات الصعبة 2 3 4 5 كابوية الترابيزيوم هنا من الولاد اللي هي بيت الفورم عليها كل هم فاميلي. ده هنا عليها كريس وده عليها استباك كتير السناك زي ما بعمل ده بسنسو استباك. ده اللي بتكلم كل الولاد في الفيلم. وده بروكس ما ينفعش في الولاد قال اسأل سؤال لو جبتوش في مسلسل. لو في عضلة خدت قرب من هنا وراحت كده من دول راحت لنقطة اسميها عضلة اللي هي ابدك على الفايت. لو عضلة هنا اسميها بريمس. اللي جاي ده اسمها فات اوت. عضلة اسمها اوبونس بولس. اوبونس بولس ده ولاد اوبونس بولس هتطلع من الكريستو هناك ومن الكريستو الترابيزيوم تروح الاول متكار بالبول. اول متكار بالبول ده بتروحها باللزجه الغاض بتاع البالمر سيرفيس الاول متكار بالبول. العضلة دي اسمها اوبونس. طبعا لما يدخلوا من بعض كده بيه العضلتين دول اسمهم كاسين دي كده فجوزة بتجدون كمان دي جوز. يبقى نعمل بطبع الحركة انا بطبع بلاي الثلاث طوابع دول ثلاث عضلات. دي واحد ثلاث وثنين رجلين عليهم. مين دول بقى؟ ابتاك وفليكتور واللي جوه دي مين؟ اوبول. يبقى لو احنا مش هنطلع ثلاث عضلات مغطيه بعض اثنين مغطيين بعض. مين الاثنين دول؟ ابتاك وفول فريج. فليكتور وفول فريج واللي جوه ده مين؟ اوبول. يعني الفول بتبدا على التجارب البول. الفول على التجارب البول. الفول على التجارب البول. والاثنين بتنزل عليها كده لو حل الفول من فين. الفول بتبدا تحت على التجارب البول. جاي منين؟ من فيرست سيلكتر فيرست ترابيز. سيلكتر الطبق ده بتبقى كده. العضله اولاد فرد اولس من الكريست ترابيز ده ومن الدي اولاد من فيرست سيلك وتروح لهم التجارب البول. انت بتروح كده وتشوفها كده. لو لفيتها كده من جلدها كده ولفيتها تبقى عامل عمليه اسمها اوبوزيشن. لو تمت الاوبوزيشن يبقى الورق قدام اصحابه. عضلات تعمل له ادكشن فليكشن يكمل اوبوزيشن سيستم اي حاجه. العضله دي بنسميها ليه؟ اوبوننت بولز. نفس بص الثاني. عايزين الاورجن بتاع ثلاث عضلات والاسلسل بتاع ثلاث عضلات. ايه الاورجن بتاعها؟ اللي هيحصل دول هيحصل اللي عندهم مين؟ عايز اورجن بتاع ثلاثه. ثلاثه الاند بتاع السناك ريسكو فليكشن والسناك واحد. وكان دوب ترابيز اثنين بس واحدة زيادة اسمها الأبتاكس وخمس سنين في بيك دي دوب الجابول. هذه الثلاثة عايزين نسيبها. أنا قلت لكم صححين معايا إن في مشكلة في البريمت أبتاكس وخمس بريمت سيكس وخمس بريمت هتروح لأي عقلة روكمان فاتي. أما الإفونينت الفيرست بتكارب البول تاني سيرفيس ده ترهاب بتاع البالمر سيرفيس. ده ترهاب بتاع مين؟ بالمر سيرفيس. النيرف الصبابي بتاعهم كله ايه نيرف اولاد؟ ميديان نيرف. النيرف الصبابي بتاعهم مين؟ ميديان نيرف. ده بالصفه اللي هي لو قالت ايه؟ اكشن اكوردنج منين؟ ايه معنى اكشن اكوردنج للبنت يا بنات؟ والفيكتور والابداكتور ابداكتور والاوبورنس اوبورنس مفيش حاجه في كده. طيب انا اسال سؤال بقى. انا لما بجي على الصوابع يا ولاد بس ما حدش فرحان. صوابع ايديا لو انا بعت على الفرع ده بسمي دي ابداكتور ولا ابداكتور. طيب انا لو كف ايدي ده اسمه ابداكتور وده اسمه ادم. صوابع ايديك بقى تعمل ادكشن ادكشن ازاي؟ تقرب من الميد الفينجر تبدان تسميها ايه؟ وده ايه؟ ادم كويس قوي. يعني انت لو قربت من الصوابع اللي في النص هبقى بعمل ايه؟ ومد ده بعمل ايه؟ اقرب منه اعمل ايه؟ واعمل ده بعمل ايه؟ بص اللي جاي ده لو خدتيها هتتعور. هنا ده الصوابع الصغيره دي يا ولاد دي ثلاث عضلات زي دول. دي سميناها ابدار في البول بري ودي سيكس في البول بري. طب اللي جوه انت سميتها ولاد اوبورنس بولز. انا مش بفهمه. ابداكتور وفليكتور وبولز. حط كلمه اللي الاوضه تبقى ليك جدا ميرور ايمج. تعرف ايه معنى ميرور ايمج؟ صوره مرايه. هحط ايدي هنا كده اهو في النص في ثلاث عضلات زي دول اسمهم هايبوثيرا بميرور ايمج. حد بتاعه شوفوا بتقولوا ايه. كل واحد يقيم ذكائه تبع الدرجه. ايوه بص بقى معايا الهدي ده بتاعت معلم اول مين ده الطيب قدامين ومين ده الهب بتاع السيرفنت مع المارسيل تطلع من الغباء. لو عضله دي قدامك كل اسمها قاسيه جدا جدا جدا والعضله دي لو قلنا اسمها قاسيه جدا جدا جدا والعضله دي لو قلت اسمها قاسيه جدا جدا جدا ما تقدرش بالمر سيرفنت بالمر سيرفنت بالمر سيرفنت خط الامامي تعتمد تكبر قصه من ايه اللي اسمها ترانسكريبشن ارتكل. البيت بتاع الثاني والبيت بتاع الثالث والعظمه اللي اسمها الكابيتين تطلع منه هيت الشمال اللي تبقى تسميها اوبليك هيت حمام اللون. يبقى هيت اسمها اوبليك هيت. جاي مين الاوبليك هيت؟ عندنا في الكتاب. عندنا في الكتاب طبعا البيت بتاع الثاني متكرر والبيت بتاع الثالث متكرر وعظمه اسمها الكابيتين دي اوبليك هيت. انتوا عايزين ترانسفيرد هيت. هتطلع من ثالث متكرر فوق مره بتاع العظمه نفسها ترانسفيرد هيت. لو عملت كده دي ترانسفيرد هيت بالاوبليك هيت بتنتشر في النص دي لعبه في النص دي يبقى معلم قوي قوي قوي. انت بتفرج او بتعمل في كروس ما بتفرج دوم صم او في كده هيت. لو انت تشوف سؤال في ابداكتور اول بريك اوبليكتور اول بريك وبولكتور دي تاني متكرر والثالث متكرر والرابع متكرر والخامس متكرر. اللي يسمعوا كويس البيت الثاني والبيت الثالث والكابتين تطلع منهم الهيد اللي اسمها اوبليك هيد. محدش استخدم فيها ولا مهم. اما الثالث متكرر يطلع منه الهيد اللي اسمها ترانسفيرت هيد. العضله دي المفروض اللي تبدا في النقطه دي من الفرق بسميها مين؟ مين ده الفرق؟ او كبير او بروكسيمال فيرس و 100 مليار فرق. ده بيطلع على ايدي بصيت معايا كده اهي دي واحده محدش متخيل. ده بتجيب ايدي كده ورد عرفت هي كده عضله كده. العضله اللي عملها دي ادي عضله بلاد السوق اللي بيت ادكت فورس هعمل بقى حاجه ناقصه كده في ايدي. طب ايه كده عامل اكتر اسمه ابدكت وده ابدكت. لو الابدكت الادكت فورس ديت شدت السبع درجه جامد كده انا هعمل ايدي كده ابدكت. العضله اللي بتشد وترجع بتكمل اكتر ابدكت. العضله اللي سميتها ادكت فورس اسمها ولاد ادكت. ليه كمان الادكت فورس اثنين واحده بتسميها ايه واحده بتسميها ايه؟ واحده اوبليك هيد ترانسفيرت هيت. يبقى ترانسفيرت هيت على مين؟ ترانسفيرت على مين؟ على اوبليك هيت. تطلع من هنا يا ولاد على طلع مين؟ البيت بتاع التين والبيت بتاع التين اصلا اسمها كابيتين. طب ترانسفيرت هيت من تالت تكرر فوق من تالت مين لما تمسك حاجه بتمسكها في كده وقفت حاجه كده ده هاند جراسبنج. جراسبنج حاجه كده بتمسك يبقى هذا سهل بتاع الجراسبنج مش عاملين ايه. اهم حاجه في الاوضه دي السيرف الصفار. الفتره الجايه تركز جدا على موضوع النيرف الصفار ده خصوصا النيرف الصفار من الان نيرف وليس زي باقيين في الجنرال. طب هات بص على ايه ابدكتور بول فري وفليكتور بول فري واوبوننت بول فيت وطلع الصم واخدين من الديب ريم تبع الان ميديا نيرف والهايبو سيلر تبع الانف. الادكت شغال على الصم بس ما خدتش من الميت الرزه من الميه وجاي الانف حته النرد صبري عليها دايما. النرد صبري بتاعها يبقى مين؟ دي برانش اون ذا نيرف. اما بقيت عضلات الصم واخد مكان النيرف مين ذا نيرف محدش كان حاسس. النرد صبري هو اهم حاجه في اللعبه. فالعضله بتاعت النرد صبري بتاعها مين؟ دي برانش اوف اون ذا نيرف. هل حد فينا يا جماعه فين السيلر في مصر العصر؟ فين هم السيلر في مصر عمال؟ ابدكتور اوبليكتور كوبون. هل الابدكتور واقفه معاهم؟ دي بعيد عنه دي حتى الثنيه لوحدها. هل الابدكتور برضه زي ما بننزل خطر؟ يبقى انا عايز اسالك سؤال في الشفا والجو. ايه الفرق بين الابدكتور بوليتن وبقيه السيلر في مصر بقيه العظام الكبار اللي بتعملها الصم؟ لو وقفت معاهم ولا خدت سيلر زيهم بس شغال على الصم اسمها العظم دي ابدكتور بول. وحتى الثنيه لوحدها بيسموها السيلز لير بيسموها ولاد سيلز لير. حتى الفرد الفوقاء وبعدين يجيب تاني جدا الطلبه على الاخر ايه اسماء العضلات اللي بتحبها بجد. لو شفت جد هنا تلاقي عضله تحت الجد اسمها اللي تعرف اسمها بلماج. اسمها ايه؟ بلماج. ثلاث عضلات هنا وثلاثه زي ومين الثلاثه دول ومين الثلاثه دول؟ ابدكتور بول فري ليكتور بول فري وبول بول. مين الثلاثه دول؟ ابدكتور سيستمين ريكتور